فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرجنا إلى البر والمسافة ليست مسافة قصر، إذا خرجنا إلى البر والمسافة ليست مسافة قصر وليس هناك جامع قريب، فهل تسقط عنا الجمعة ونصلي ظهرا؟ إيه نعم، إذا كان ما حولكم جامع ولا تسمعون النداء إنها تسقط عنكم الجمعة، صلونا ظهرا. نعم.